كلما ازددت تلذذا بهذا العمل، لأنك ترجو نهاياته وتؤمل عواقبه. طيب، قال: وكذلك الرجاء في الدرجة الأولى يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. قال الطباع، إخوان، النفس البشرية مطبوعة على أشياء، على حب أشياء، من ذلك حب النساء. تزوم الحب النساء، تزوم الحب النساء، ها؟ جبريل زوج قال ما أحب النساء. إذا كان الرسول يقول حبب لي من دنياكم شنو؟ الطيب والنساء. في أشياء محببة للنفوس، المال، أنا أحب المال منه، يرفع الدين. وتحبون المال حبا، ياخذ زوري كوس الشركات يقول لك قدم استقالتي من الشركه دي، ما انا الشركه الثانيه بده قال اكثر قال، والناس كايتين يقول لك قال ما بحب المال، قال دفع الله قال ما بحب المال، عملت مصانع بدرداء تقول له احب المال كويس. النفوس محبوبه اشياء على اشياء. الرجاء الاخره يجعلك تترك المحبوبات سماحة، يعني تسمح نفسك بأن شنو؟ بأن تتخلى عنها، خاصة الأشياء التي توقع في الحرام. في نوع من أنواع المال ممكن تكسبه لكن يفضي إلى المهالك، الرشوة والغش والخداع والربا، أعوذ بالله. مثل هذا. الدرجة الثانية قال: رجاء أرباب الرياضات، الرياضات الذين يجاهدون أنفسهم بأن يتركوا مألوفات، المألوفات في أشياء ألفوها، في أشياء ما حرام لكن الإنسان ألفها. الجبن، الجبن حرام؟ ما حرام، لكن أنت ما ترهن نفسك للجبن، أشرب وما تسرب بحيث أنه يوم ما ما تلقاها يقول لك أنا رصد من تحت، ما لك رصد من تحت، يقول لك أنا ما شربت الجبن. أنت ممكن تجاهد في سبيل الله في يوم من الأيام، حتى كان جاءت أمريكا والناس طلعوا الجبال تقول لهم في الجبال جابوا لي جبنة. وطن نفسك على أن لا تتعلق بشيء، عشان كده أشرب الجبنة مرات ومرات شنو؟ ها؟ تخليها تعويدا للنفس. فدير أرباب شنو؟ الرياضات. قال شنو؟ قال: هم الذي رجاؤهم أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. الملذوذات الأشياء اللي يستلذها الإنسان حتى لو حلال يحاول يتخلى عنها عشان ما يرهن نفسه شنو؟ ليه؟ يا إخواننا خلي الملذوذات المباحة. في ناس مرهونين بالسجاير، السجاير ده حرام ولا ما حرام؟ حرام ولا مكروه؟ السجاير ده حرام، مشك حرام قطعا. ومن الأشياء اللي تحرم السجاير استعبادها لبعض الناس لأنه يرهن نفسه عندها ما يقدر يخليها. وفي ناس يعقص العلبة ويحلف لك والله ثاني ما أشرب، بس يجيب دم واحد يولع سجارة تولع معه في راسه طوال، صح ولا ما صح؟ جاته ريحة ساكت كده شم ريحة بيحصل شنو؟ فإذا هذا مرهون لديها هم يتركون، نعم، التنباك والسجاير في مرتبة واحدة في التحريم. ده كان بقى التنباك ما أشد، والشيشة أشد حرمة. الشيشة الواحدة فيها قيمة 70 سجارة، الشيشة الواحدة بولعها دي فيها قيمة 70 سجارة. إذا كان السجارة الواحدة حرام، الشيشة حرام 70 مرة. والشيشة مع الأمراض بتجيب السجائر بتجيب السم، بتنقل السم، دي كلها حرام. الشيشة ذات حرام، هو بس الناس ما تزور السجارة كثرت وكثرت، ما تشرب سجارة رب وقع مات. لو كان عملوا كذي كانوا بيخلوها، لكن السجارة تفتر الزور بعد 20 سنة. عشان كذي يقول لك لازم ما تزور، سمعنا كثرة السجارة هاي كثروا السرطان، السرطان ده جابوا شنو؟ ها؟ جابوا السجائر، لأن السجائر بتدمر جهاز B52 المسؤول في جسم الإنسان من منعه من السرطانات. السجارة بتكسر الجهاز ده، عشان كده